والسيرة سلمكم الله في غزوة وصلنا غزوة فتح مكة، وكنا أخذنا غزوة مؤتة، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أمر عليهم زيد وجعفر وعبد الله، وعبد الله أمر عليهم زيدا وجعفر، وقلنا عبد الله بن رواحة، ولاقوا الروم أعداد هائلة، ورجح جمع من أهل العلم من التابعين أن المسلمين انتصروا خلافا لما قرره ابن سعد بالانهزام. والقصة تدل على الانتصار، ومنه حديث المددي الذي سيأتينا اليوم في الصحيح المسند، المددي الذي أبى خالد أن يعطيه السلب، سلب رومي كان عليه ذهب وسلاحه ذهب، فخالد رأى أن هذا شيء كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه يا خالد، من قتل قتيلا فله سلبه، أعطه يا خالد. سيأتينا اليوم مسألة السلب إن شاء الله. فصل غزوة فتح مكة. غزوة فتح مكة تابعة أو بدايتها الصلح، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على أن من شاء أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن شاء من القبائل أن يدخل في قريش في حلف قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر، دخل بنو بكر في حلف قريش، وكان بينهم ثار بنو بكر وخزاعة. فما أكملت مدة الصلح سنة وثمانية أو تسعة أشهر إلا وغدرت بنو بكر، فصبحوهم بماء يقال له الوتير، ماء لخزاعة يقال له الوتير بالليل. وقالت قريش: لن يرانا محمد، فساعدوهم بالسلاح والكراع، وبعضهم كان يقاتل من قريش خفية، لكن عرف واشتهر غدر قريش، حتى إن خزاعة احتمت ودخلت الحرم، فأخبروا نوفل بن معاوية الديلي الذي غدر بخزاعة من بني بكر، أخذ بني بكر معه وحذروه، وأن هذا بلد حرام، فقال: لا حرام اليوم، لا حرام اليوم، وقتلهم ودخلوا دار بديل ابن ورقاء، وكذلك دار نافع رافع مولى لهم. فذهب بديل بن ورقاء، وذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكوا له أن غدر بني بكر وتمالؤ قريش معهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عمي، خبرنا على قريش، فخافت قريش من غدرها، فأرادوا أن يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا أبا سفيان ليزيد المدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدة الصلح. فدخل المدينة، فجاء إلى بيت ابنته أم حبيبة، وأراد أن يجلس على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك، إنك رجل مشرك، لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد أصابك يا بني بعدي شر، أصابك بعدي شر. ثم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه تمديد الصلح، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من أبي بكر أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه. ثم جاء عمر إلى عمر فطلب منه الشفاعة فأغلظ له عمر، قال: والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. أنا يعني أشفع؟ أنا لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. وجاء علي، علي بن أبي طالب ليشفع له، فأمر ولده الحسن أن يجيرهم، فقالت فاطمة: إن ابني ما بلغ مبلغ من يجير. فقال علي: أجرهم أنت. فرجع إلى مكة يجيرهم، قالوا: والله خدعك علي، ما ينفعنا يعني جوارك وأنت الذي غدرت. فيها ضعف، هذه الجزية فيها ضعف. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة، وقال: اللهم عمي علينا، عمي على قريش خبرنا. فكان حاطب بن أبي بلتعة صاحب تجارة في مكة، وعنده أهلون في مكة، وليس من أهل مكة هو، فخشي على أهله فأرسل كتابا مع ضعينة يخبر قريشا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله رسوله على هذا الكتاب مع هذه الضعينة، فأرسل الزبير والمقداد وعليا تتعادى بهم خيلهم حتى أدركوها في روضة خاخ قريب من المدينة، ما ابتعدت على بعد بريد. فقال علي: أخرج الكتاب. قالت: ما معي الكتاب. قال: لا تخرجن الكتاب أو لا أنزعن الثياب. فأخرجته من عقيصتها وأتوا به، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يقصدكم للقتال. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ليس كفرا ولا ارتدادا، لكن كل أصحابك عندهم أهلون يحمون قراباتهم، وأحببت إذ فاتني ذلك من قريش أن تكون لي يد أحمي بها قرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، وما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اصنعوا ما شئتم. نعم، ايش اخر فقره قلت؟ اصنعوا ما شئتم، اصنعوا البدر على الله، اطلع على اهل بدر، اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اخطا حاطب في ذلك، لكن تأول وهو من اهل بدر، واهل بدر من الصديقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأنه من أهل الجنة. بعد ذلك انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار ومن مزينة، حتى مزينة بلغ عددهم أكثر من 1,000، مزينة وحدها، قبائل أخرى بنو سليم كذلك بلغوا أكثر من 1,000. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم ابن حصين، لقيه عمه العباس بذي الحليفة فأسلم، وقيل بالجحفة فأسلم، ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث ثقله إلى المدينة، أهله ومتاعه بعثهم المدينة، وهو رجع مع النبي أو اتجه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة العباس. لما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى نيق العقاب، موضع بين مكة والمدينة قرب الجحفة، جاءه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة مسلمين، فطردهما، فشفعت أم سلمة لهما ورققته فرق لهما وقبل إسلامهما وحسن إسلامهما. وبعدما كان أشد الناس على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، صام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد بين عسفان وأمج، أمج أقرب للمدينة وعسفان أقرب لمكة، فأفطر بعد العصر حيث أخبر أن الناس قد شق عليهم وعزم عليهم بالفطر، فأفطر الناس وانتهى حتى نزل بمر الظهران يسمى وادي فاطمة الآن، بات به. أما قريش عم الله عز وجل عليهم الخبر، لكنهم خافوا وجاءهم التوهم أن محمد يقصدهم، فأرسلوا ابن حرب أبو سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الخبر، فلما رأوا النيران بمر الظهران أنكروها. فقال بديل لعلها خزاعة، قبيلة خزاعة جاءوا ينتقمون أو يثأرون. قال أبو سفيان خزاعة أقل من ذلك، نيران ملأت الوادي بالليل. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن وخرج من الجيش لعله يلقى أحدا يريد أن ينقذ قريش، فلما سمع أصواتهم أبو سفيان وبديل وحكيم الحزام عرفهم، فقال أبا حنظلة، فعرفه أبو سفيان، فقال أبو الفضل عباس يعني، قال نعم، قال ما وراك يا أبا الفضل يا عباس ما وراك؟ قال ويحك يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وصباح قريش. قال فما الحيلة؟ قال والله لئن ظفر بك ليقتلنك، ولكن اركب ورائي وأسلم. فركب وراءه وانطلق. قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يعترض عليه أحد. فلما مر بعمر الخطاب قال عدو الله أبو سفيان يعني، فلحقه، فركض العباس الحمار، وكان عمر ثقيلا بطيئا، فسبقه العباس، سبق عمر ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان يريد أن يسلم. وعمر دخل فتقاول هو والعباس، كل منهما أسمع الآخر ما يكره أنك تحمل الكفار، ورد عليه لو كان من قومك يا عمر ما فعلت هذا، ورد عليه عمر فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذهب به وإذا كان من الغد فأحضره لي. قال أسلم يا أبا سفيان، فتلكأ فزجره العباس فأسلم. ثم قال يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ذكروا أن هذا نص على أن مكة فتحت صلحا، الناس كلها دخلت بيوتهم، بعضهم قال لا حصل قتال وقتل من المشركين 20 وقتل من المسلمين 3، ففتحت عنوة خلاف بينهم. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أمر العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل، والخطم الأنف، أنف الجبل في مضيق. ولماذا حبسه هنا؟ من أجل يرى جنود الله عز وجل. فكانت تمر مزينة يقول من هذا؟ هؤلاء مزينة. قال مالي ولمزينة، يعني أي عداء بيني وبين مزينة؟ مر الأنصار كتيبة قليلة، من هؤلاء المهاجرين؟ قال هؤلاء المهاجرون. ومر الأنصار وكانت رايتهم عند سعد بن عبادة، فقال سعد بن عبادة يخوف أبا سفيان: اليوم تستحل الكعبة يا أبا سفيان، نبيدكم، هلكت خضراؤكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ينوي عليه سعد بن عبادة، يريد الانتقام ويريد القتل، فأخذ الراية عنه وأعطاها للزبير. قيس ها؟ قيس ابنه أعطاها لقيس. اليوم يوم الملحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى عليا، وقيل الزبير، قال والثاني أرجح أنها أعطيت الزبير، ربما الراية العامة هذه، وراية الأنصار ربما أعطاها لابنه قيس، قد يكون، لكن الراية العامة كأنها أعطيت للزبير. وأن تنصب رايته بالحجون، وأمر خالد أن يوافيه، وأبا عبيدة كذلك، وقال من قابلكم وقاتلكم فاقتلوه، احشدوهم حشدا حتى توافوني عند الصفا. فعكرمة خرج مع نفر، وكذلك صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، فقاتلوا، فقتل منهم 13 أو 20، وقتل من المسلمين 3 نفر، من المشركين قتل 13، وفر بقيتهم. وعكرمة فر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته متطئا رأسه متواضعا لله عز وجل، تمس لحيته موضع رحله تواضعا لله عز وجل، يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أمن الناس إلا 4: عبد العزة ابن خطل، وعبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، وعكرمة ابن أبي جهل، ومقيس ابن صبابة، والحويرث ابن نقيض، وامرأتين قينتين لابن خطل، فرنتنا واحدة اسمها فرنتنا وصاحبة لها، وسارة مولاة لبني عبد المطلب كذلك، أهدر دماؤهم، قالوا لو وجدتموهم عند الكعبة في أستار الكعبة فاقتلوهم. فقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، ومقيس بن صبابة والحويرث وإحدى القينتين أمنوهم وأسلموا، ونزل مكة صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ، واغتسل وصلى 8 ركعات، قيل بسلام واحد، وقيل كان يسلم في كل ركعتين، قيل هذه صلاة الفتح، وقيل أنها صلاة الضحى. حتى سعد بن وقاص لما فتح إيوان كسرى صلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات، وخرج إلى البيت وطاف 7 أشواط، وأمر بتنظيف البيت من الأصنام ومن الصور التي فيه، وجد صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يمسكان الأزلام، قال: والله لقد علموا أنهما ما استقسما بالأزلام قط. فأمر بمسح هذه الصور، وكان يمضي ويقول: إيش؟ جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأرسل إلى عثمان بن طلحة الحجبي وأعطاهم مفتاح الكعبة، عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أقرهم على سدنة الكعبة، وكان الفتح 10 بقين من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج 10 مضين من رمضان، والفتح 10 بقين، كم في الطريق؟ 10 أيام، والفتح يوم واحد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وبقي في مكة صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ركعتين ركعتين، استمر مفطرا بقية الشهر صلى الله عليه وسلم. تعرف ينظم الأمور وينظر لقريش، وهذا يدخل وهذا يسلم وهذا هارب يجار، وانشغل بذلك فاستمر مفطرا بقية الشهر. وخطب صلى الله عليه وسلم من الغد يوم الفتح، فبين حرمة مكة، وبعث السرايا حول مكة، ومما بعث خالد إلى بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا آمنا آمنا، فقالوا صبعنا صبعنا، فقتلهم خالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لكن هذه البراءة لكي لا يقال أن محمدا أقره، هو لا يأثم خالد، تأول وأخطأ، لذا وداهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أسلموا فقتلوا خطأ. وبعث خالد إلى العزة صنم وأشجار لمضر وكنانة لقريش العزة، فقطع الأشجار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم تصنع شيئا، العزة باقية. فرجع فوجد امرأة عارية تحثو على رأسها التراب، والسدن يقول: يا عزة سبحانك، يا عزة سبحانك. فيممها السيف وقد قال: هذه العزة، هذه التي تحرض على الشرك. عكرمة بن أبي جهل توجه لليمن، فشفعت له زوجته أم حكيم بنت الحارث بأن يرجع ويسلم، وأمنته، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامه. كذا صفوان بن أمية فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان، ورجع وأسلم وقبل إسلامه صلى الله عليه وسلم. ثم غزوة حنين إن شاء الله لنا وقفة أخرى معها.